جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل عن الفرق بين العقيدة والمنهج، يقول وهل بينهما خصوص وعموم أم لا؟ العقيدة هي ما تعتقده تدينا في الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وما يستتبع ذلك من تصديق خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم في الماضي والمستقبل، ومن ذلك نعيم القبر وعذابه والحوض حوض النبي صلى الله عليه وسلم والميزان وغير ذلك. هذه العقيدة. وكذلك يتبع هذا تنزيل الأولياء والصالحين الذين هم أولياء لله متقين لله أهل السنة، وأئمتهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآل البيت منهم خاصة، وأئمة التابعين ومن بعدهم، فتنزلهم منازلهم من غير غلو من غير إفراط ولا تفريط، وتتولاهم في ذات محبة في ذات الله سبحانه وتعالى. والمنهج هو الطريق الذي يسلكه المرء في دعوة الناس إلى الله عز وجل، وقاعدته الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. واعلم أن العقيدة والمنهج متلازمان، العقيدة والمنهج متلازمان. وما أحسن ما قال البربهاري رحمه الله: اعلم أن الإسلام هو السنة وأن السنة هي الإسلام. فالعقيدة والمنهج لا يختل أحدهما إلا من خلل في الآخر. فالخوارج لما اختل منهجهم وكفروا بالكبيرة وحكموا على مرتكبها في الدنيا بأنه كافر، حلال الدم والمال وتوصلوا من هذا إلى سبي نسائهم وذرريهم، من خلل في عقيدتهم، كذبوا النصوص الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن المعاصي لا تسلب الإيمان بالكلية وإنما تسلب كماله. ولهذا هم ارتكبوا مع هذا تكذيبا آخر، فحكموا على مرتكب الكبيرة إذا مات بأنه خالد مخلد في النار، والمعتزلة قالوا إنه في منزلة بين منزلتين، لا مؤمن ولا كافر، خلاف ما شهدت به النصوص من آية التنزيل وصحيح السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ووافقوا الخوارج في من مات على كبيرة من الكبائر. وهكذا والمرجئة الغلاة الذين يقولون الإيمان هو مجرد التصديق، أو يقولون القول أو التصديق مع القول، حاصل عقيدتهم بل هم يقررون لا يضر مع الإيمان دم كما لا ينفع مع الكفر طاعة. فانظروا التناقض، لا ينفع مع الكفر طاعة هذا صحيح، لكن المقيس فاسد، لا يضر مع الإيمان دم، إذن يستوي عندهم السكير العربيد الفاجر مع البر التقي الصائب المصلي. هذا خلل في العقيدة وخلل في المنهج، فهم يوالون ويعادون في هذه العقائد الفاسدة، وهذا السنة لا يعادون لا يوالون ولا يعادون إلا في الله سبحانه وتعالى. فلا تغرنكم شواذ العبارات ولا بنيات الطريق. فالعقيدة والمنهج الذي هو طريق الدعوة إلى الإسلام الخالي من شوب الكفر ومن شوب البدع ومن المعاصي، المنهج الصحيح لا يخالف العقيدة الصحيحة أبدا. فالإسلام أو الدعوة للإسلام على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم تقوم على عقيدة صحيحة ومنهج سديد صحيح. نعم.